لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا بنا في هذه الأيام والتي قد أوشك شهر هو أفضل الشهور أن يقبل علينا، شهر رمضان، هيا بنا لنضع خطة لهذا الشهر، خطة رمضان. لماذا في هذه الأوقات؟ لماذا هذه الخطبة وفي هذا الوقت؟ أقول بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رمل. لماذا هذا الموضوع؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لو أننا وضعنا خطة لرمضان وأدركتنا المنية ولم يسعفنا العمر أن نعيش في رمضان، فبهذه الخطة تضمن أن تأخذ أجر شهر رمضان كاملا، وهذا وعد من الله سبحانه: إنما الأعمال بالنيات. فهذه نياتنا في رمضان أن نضع خطة لرمضان حتى نأخذ أجر رمضان وإن لم نعيش في رمضان، وإن متنا قبل رمضان، فهذا وعد الرحيم الرحمن سبحانه جل جلاله. أقول هذه الخطة بداية أن تعرف لماذا تصوم، ما الهدف من الصيام، ما الهدف من القيام، ما الهدف من قراءة القرآن، ما الهدف من صلة الأرحام، ما الهدف من كل هذه العبادة، ما الهدف؟ لابد وأن تعرف الهدف أولا. لماذا تصلي؟ الغاية من الصلاة ماذا؟ لماذا أصلي؟ هل لأتحرك حركات رياضية أم لماذا أصلي؟ قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الهدف من الصلاة أن تخشع، أن تخشع لله رب العالمين، أن تتذلل إلى الله وتحس أنك تسجد، والسجود ذل لله رب العالمين سبحانه. لذلك منعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تسجد لأحد إلا لله، منعنا أن نسجد لأحد إلا لله، لأن السجود ذل، ذل لله رب العالمين. أن تخشع إذا صليت ركعة وأحسست أنها ذهبت دون خشوع، فادع الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الخشوع، ادع الله أن يرزقك التدبر في آيات القرآن الكريم. أنت تدعو الله بالرزق وبالذرية وبالأولاد وإلى آخره، وتنسى أن تدعو لنفسك بالخشوع، تقول: يا رب ضاعت مني ركعة كاملة دون خشوع، يا رب ارزقني الخشوع، وتسأل الله وأنت في سجودك في الركعة الأولى، ولا تترك الصلاة تذهب هكذا، لأنه المرء لا يدرك من صلاته إلا ما عقل منها، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، لا تكتب لك إلا ما عقلت، إلا ما خشعت في صلاتك، الذي تخشع فيه هو ما يكتب لك في هذه الصلاة، فتصلي ولا يكتب لك إلا عشرها أو ثمنها أو غير ذلك. فحاول جاهدا أن تستحضر الخشوع في الصلاة، وكذلك القرآن، وكذلك الصيام، وكذلك صلة الأرحام، وكذلك الصدقة. تعرف الهدف. نتكلم اليوم بعد أن نضع خطة رمضان، أقول لابد أن يكون لك، أو تقول في نفسك لابد وأن يكون رمضان هذا العام مختلف تماما عن كل الأعوام الماضية. رمضان تقول إن شاء الله لئن حييت إلى رمضان ليرين الله مني ما أصنع، ليرين الله مني العبادة، ليرين الله مني الصيام، ليرين الله مني غض البصر، ليرين الله مني قراءة كتاب الله، قرآن، المصحف. ليرين الله مني ماذا أصنع بكتاب الله، ماذا أفعل مع كتاب الله. هل أقرأ كلمات وفقط وأحاول أن أقرأ وأختم المصحف فقط؟ لا، لابد وأن تقول في نفسك أنا حينما أدرك رمضان إن شاء الله لابد وأن أترك الدنيا وأطلق الدنيا تماما. إذا عشت مع كتاب الله، إذا فتحت المصحف أعيش مع آيات الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب أنزل إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. القلب، القرآن ينزل على القلب لا ينزل على غير ذلك. القلب إذا كان مفتوحا لكتاب الله، حاول أن تطهر قلبك قبل رمضان حتى يستقبل آيات القرآن. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، حتى تنذر بهذا الكتاب، حتى تنذر بآيات الله سبحانه جل في علاه. لابد وأن تعيش، أن تعيش مع آيات القرآن الكريم، تتدبر، تقول إن شاء الله القرآن معي في رمضان سيكون مختلفا هذا العام، سيكون مختلفا تماما هذا العام. رمضان سيكون مختلفا عن كل الأعوام الماضية. الصيام سيختلف، سأصوم حقا لله، سأقرأ القرآن حقا لله وأتدبر آياته، سأتصدق من مالي لله رب العالمين حتى يطهر الله نفسي ويطهر مالي سبحانه جل جلاله. سأصل أرحامي، سأبر والدي، سأفعل الخيرات، سأسارع وأسابق، سأكون ممن يدرك قيام الليل مع الإمام طول رمضان ولن أضيع ركعة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه نيتك، هذه خطاتك في رمضان. حتى لو لم تدرك رمضان وكان مكتوبا في اللوح المحفوظ أنك ستموت قبل رمضان، تأخذ أجر رمضان وإن لم تدرك بفضل ومن من الله سبحانه جل في علاه. لكننا اليوم سنعيش مع الهدف، مع الهدف. لابد وأن يكون لك هدف في حياتك، هدف حتى تستطيع أن تدرك كل هذا الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. الذي يدرك شهر رمضان ولم يغفر له خاب وخسر الدنيا والآخرة. رمضان شهر العتق من النيران، إذا لم تعتق رقبتك من النار في رمضان فمتى ستعتق رقبتك؟ إذا لم تعتق رقبتك من النار في رمضان تكتب عند الله أن هذا ممن يحرم على النار، فلان يحرم جسده على النار. حتى لو فعلت ما فعلت لابد أن تسعى إلى هذا الهدف. الهدف، الهدف أمر غالب. كفور الإخشيدي دخل مصر وكان مملوكا فقيرا لا يملك شيئا من حطام الدنيا، لا يملك شيئا أبدا من هذه الدنيا. جلس مع صاحبه فقال صاحبه أتمنى أن أكون طباخا أو أعمل عند طباخ. قال له: ولماذا تتمنى أن تكون طباخا؟ فقال: حتى آكل ما أشتهي، كل ما أشتهيه آكله. قال كفور الإخشيدي: أما أنا فأتمنى أن أحكم هذه البلاد، يعني مصر. كيف يتمنى هذه الأمنية وهو أفقر إنسان في مصر؟ يقول: أتمنى أن أحكم هذه البلاد. وتمر الأيام وتمر السنون ويطبع هذا الرجل ويقرر الدولة الإخشيدية ويكون حاكما على مصر ويحكم هذه البلاد. بعد فترة تذكر صاحبه فأخذ يبحث عنه فوجده يعمل طباخا، فقال له: هذا ما بلغت به همتك وهذا ما بلغت به همتي. فهذه هي الهمة، الهدف الذي وضعه كفور أمامه وسعى إلى تحقيقه، والآخر وضع أمامه هدفا وسعى إلى تحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الفردوس الأعلى، سأل الله المقام المحمود، سأل الله مكانة لا يصل إليها أحد عليه الصلاة والسلام. وأرجو أن أكون أنا صاحب هذه المكانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى تتورم قدماه، يصلي حتى تتورم قدماه من شدة القيام بين يدي الله سبحانه. وهو من؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. هو من؟ هو الذي قال: أمر خازن الجنة ألا يفتح لأحد إلا لي. خازن الجنة أمر ألا يفتح لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يركن رسول الله إلى ذلك، بل أخذ يجتهد. لماذا؟ تسأله أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول: لماذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ هون عليك. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا يتمنى رسول الله أن يكون في أعلى الدرجات. هكذا لابد وأن تكون أمامنا هدف نسعى إليه، هدف نسعى ونعيش من أجله، من أجله ومن أجل تحقيقه. أقول: هما طريقان لا ثالث لهما، إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا هو الهدف، لابد وأن يكون أمامك هدف من هذين. إما أن تسعى إلى الجنة وتكون غايتك وهدفك هو الجنة، وإما أن تترك نفسك إلى الشيطان يسوقك إلى الجحيم والعياذ بالله. طريقان لا ثالث لهما. ضع أمام عينيك ونصب عينيك الجنة واسعى إليها، سيهون أمامك كل شيء، كل شيء في هذه الدنيا سيهون أمامك، سيكون سهلا ويسيرا أمام عينيك. هذا الرجل أبو الدحداع رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سمع يوما حوار دار بين يتيم وبين أبو لبابة، فاليتيم يسأل أبو لبابة أن يعطيه نخلة، هذه النخلة كانت لأبي لبابة لكنها في بيت هذا الرجل الفقير أو هذا الرجل المسكين. فذهب ولم يقبل أبو لبابة أن يعطيه هذه النخلة، فذهب إلى النبي يستشفع به: يا رسول الله، إن أبا لبابة له نخلة في حائطي، أريد أن يهبها لي أو يبيعها لي، يعني يعطيني هذه النخلة وأعطيه ثمنها لكن يعني يمهلني. فقال: لم يقبل أبو لبابة. فتوسط النبي فلم يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا لبابة، أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، أعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال له، قال أبو لبابة: لا، لا نعطيه النخلة. فسمع أبو الدحداح هذه الكلمات فذهب إلى أبي لبابة بعيدا عن النبي وبعيدا عن صاحبه وقال له: أتعرف حاجة أبي الدحداح؟ قال: أجل. قال: أما ترضى أن تأخذ حائطي وتعطيه بدلا منه هذه النخلة؟ فقال: أجل، أعطيك به النخلة. فذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اشتريت، ألم تقل يا رسول الله أن من أعطى اليتيم هذه النخلة له بها نخلة في الجنة؟ قال: أجل. قال: يا رسول الله، اشتريت هذه النخلة ببستان أبي الدحداح، وها هي لهذا الرجل يا رسول الله، فاشهد عليها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، رابح البيع أبا الدحداح، رابح البيع أبا الدحداح. لماذا ينفق هذا الرجل بستانا عظيما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنها نخلة وبستان فيه 600 نخلة؟ كيف؟ لأنه يشتري شيئا عاش من أجله، عاش من أجله، عاش من أجل هذا الهدف، يسعى إلى الجنة ويبحث عنها وهي غايته، وهي ما يفكر فيه ليل نهار، هي ما يفكر فيه ليل نهار. فحينما تأتيه الفرصة لا يتردد، لا يتردد أبدا. أبو طلحة الأنصاري صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له بستان. هذا البستان، مدخل البستان عند مخرج باب المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بيروحاء هذا البستان. كان يصلي العصر ويخرج إلى هذا البستان فيشرب من مائه ويستظل بظله ويأكل من ثمره عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل، مع أبي طلحة الأنصاري. فكان أحب مال أبو طلحة عنده هذا البستان. لماذا؟ لأن النبي يدخل إليه ويجلس فيه فيفرح بهذه المكانة وبهذا الشرف العظيم أن يكون رسول الله ضيفا عنده، ويتكرر هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب ماله إليه في أطهر وأشرف بقعة على وجه الأرض بستان في مدينة رسول الله. ليس هذا وحسب، بل بوابته أمام بوابة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي من المسجد ويدخل بيروحاء، فجلس أبو طلحة يقرأ القرآن، وهذا ما نريده جميعا، وما أريده أن نكون جميعا مثل هذا. يفتح القرآن ويقرأ: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: كيف هذا؟ لن ننال البر، البر يعني الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، لن ننال البر حتى ننفق ما نحب. قال: أجل. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، أشهدك يا رسول الله، أشهدك يا رسول الله أن أحب مالي إلي بيروحة، أحب مالي إلي بيروحة، فهي لله ولرسوله، أنفقها كيف شئت يا رسول الله. هان علي بستان عظيم في أشرف وأطهر بقعة على وجه الأرض حتى يحقق الهدف، لأنه عالم الهدف. أعظم أعظم شيء عنده ينفقه ويبذله ابتغاء تحقيق هذا الهدف، وهو الجنة. الجنة سلعة غالية لا ينالها إلا من سعى إليها، إلا من جعلها نصب عينيه، إلا من أخذ يفكر فيها ليل نهار، يفكر في تحقيقها في كل شيء في حياته، في صلاته، في بيته، في زوجته، في أبنائه، في تجارته، في ماله، في كل شيء يكون أمامك الهدف. الهدف من التجارة الجنة، الهدف حتى تحقق هدفك، حتى تحقق هذا الهدف السامي الغالي الثمين، هدف ثمين لابد وان يحقق. ربيعة خادم النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: سلني يا ربيعة. والله هذا أمر الإنسان لا يتوقعه أصلا، شيء لا يتوقعه الإنسان. سلني يا ربيعة ماذا تريد من الدنيا، ماذا تريد؟ أدعو الله لك فيستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء. سلني يا ربيعة، أنا أقول لك بالله عليك لو كنت مكان ربيعة ماذا ستقول؟ ستقول ما تسعى إلى تحقيقه في حياتك. أنت تسعى وأنا أسعى إلى أن أكون رجلا غنيا، أسعى إلى أن أكون أحسن واحد في هذه القرية، أسعى إلى أن أحقق هدف من أهداف الدنيا. هكذا هذه أمانينا أو غاية أمانينا في الدنيا، أن نكون أغنياء وأثرياء وعندنا مال وعندنا عطيان وعندنا وأفضل من فلان وأحسن من فلان، أحسن من جاري، أحسن من أخي، أحسن من صاحبي، أغنى من فلان، أفضل من فلان، أعلم من فلان، وهكذا. هذه هي أمانينا. إذا جاءتك هذه الفرصة ستطلب ما تتمناه، ستطلب ما تسعى لتحقيقه. إذا كنت تسعى إلى أن تكون غنيا فستطلب الغنى، ستطلب من رسول الله المال. يا رسول الله أريد أن أكون غنيا، أريد مالا كثير يا رسول الله، حتى وتبرر وتقول حتى أنفق على الفقراء والمساكين وأنفق على الدعوة إلى الله وأنفق وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل يا رسول الله. لكن هذه غايته وهذا هدفه. لكن اسمع اسمع ماذا قال ربيعة. سلني يا ربيعة فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هذا سؤال مفاجئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لربيعة سأسألك سؤالا غدا أو حضر أمنية وبدأ ربيعة ما يفكر، لا، سؤال مفاجئ وهو يجلس معه وقال له: سلني يا ربيعة. سؤال مفاجئ، والله لن تستطيع أن تطلب إلا ما تسعى لتحقيقه في حياتك. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي: أو غيرها يا ربيعة؟ عايز حاجة تانية؟ قال: لا، لا أريد شيئا سواها يا رسول الله. خادم فقير لا يملك شيئا من هذه الدنيا، قل لا أطلب شيئا غيرها يا رسول الله. فقال النبي: أعني على ذلك بكثرة السجود يا ربيعة، كثرة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه هي الأمانة، وهذه هي الأحلام العالية، هذه هي المطالب الغالية. هذا ما عاش من أجله ربيعة، وما عاش من تحقيق من أجل تحقيقه. امرأة عاشت طيلة حياتها تربي في ولدها حتى يكون مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح مجاهدا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربيه وترفع من همته وتحثه على الجهاد وتبث فيه روح البطولة والشجاعة والإقدام في دين الله سبحانه جل جلاله. ويوم أن جاءتها الفرصة ألقت بولدها بين صفوف المسلمين، فسعى ربيعة، فسعى هذا الولد أو هذا الشاب في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى الجيش وفي طريقه جلسوا يستريحون وأخذوا يتدربون بعض الشيء، فخرج سهم غائر بطريق الخطر فدخل في صدر حارثة فمات. مات حارثة قبل أن يصل إلى ساحة القتال، مات حارثة ولم يرفع سيفا في وجه أحد من الكفار. مات الذي عاشت أمه طيلة حياتها تربيه ليكون مجاهدا في سبيل الله، مات قبل أن يصل إلى ساحة القتال، إلى ساحة النزال. فلما انتهت المعركة وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أم حارسة على مشرفة مدينة رسول الله تنتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم قالت بعدما سمعت من الناس، سمعت أن حارسة مات قبل أن يصل إلى ساحة القتال، مات لم يستشهد في المعركة، ولم يكن ولم يفعل ما تمنته وما عاشت من أجله. أخذت تبكي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أين حارثة يا رسول الله أين حارثة؟ هي لم تسأل أين حارثة حي أم ميت، هي علمت أنه مات، لكن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين حارثة؟ أفي الجنة فأهنى يهنيني الناس أم في النار فأعذب؟ حارثة يا رسول الله في الجنة فيهنيني الناس أم حارثة في النار فيعزيني الناس؟ وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى همتها وهدفها، قال لها النبي يا أم حارثة إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى، فهنيئا لك يا أم حارثة، يا من عشت لهذا الهدف وتحقق هدفك وعلمت بتحقيقه في حياتك قبل مماتك، إنها أهداف غالية، أهداف يعيش من أجلها الأبطال، يعيش من أجلها الرجال، يعيشون من أجل تحقيق هذه الغاية. الجنة، الجنة سلعة الله التي قال الله سبحانه وتعالى عنها أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة غالية، جنة غالية، جنة غالية أعدها الله بذاته سبحانه جل جلاله، لم يأمر ملك أن يعدها بل أعدها سبحانه جل جلاله، قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. البناء لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطهما المسك، إذا مشيت تمشي الحصى الذي يقابلك في الشارع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حصباؤها اللؤلؤ، تتعصر في اللؤلؤ بناؤها. البناء الذي في الجنة لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة كبيرة مجوفة من الداخل، للمؤمن فيها أهلون، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون، لا يطلع عليهم أحد. هكذا يصف لنا رسول الله بعض الأشياء الموجودة في الجنة، نعيم لا ينفد لا ينتهي، يتجمل رجل لزوجته وكل أسبوع يزيد جماله ويزيد الله جمال امرأته. هكذا الجنة، هكذا الجنة التي أعدها الله سبحانه جل جلاله، فيها حور عين مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف لا تنظر لأحد إلا لزوجها ولا تحب أحدا إلا زوجها، محبوبات معشوقات لأزواجهن وعاشقات لزوجاتهن. هكذا الجنة التي أعدها الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى ساقها ترى مخ ساقها من داخل جلدها من شدة جمالها. هكذا يعد رب العالمين لنا هذه الجنة سلعة غالية، هذا هو الهدف الذي نعيش من أجله، أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من ماء، هكذا يفجرونها تفجيرا، النهر يجري وأنت تشير إليه أن يمشي من هنا ويمشي من هنا، تحوله كيفما تشاء كيفما تريد، تحول هذه الأنهار وتجعلها تجري في المكان الذي تحب، يفجرونها تفجيرا، أنهار وبحار وجمال، جمال ما بعده جمال. هكذا الجنة التي أعدها الله سبحانه جل في علاه. هذه همتك، هذه غايتك. الجنة لا تتردد ولا تترك هذه الغاية، واسعى من أجلها، واسعى في تحقيقها حتى لا تضيع نفسك. قول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم ما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما طريقان لا ثالث لهما، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما أن تسعى إلى تحقيق هدفك الذي تعيش من أجله، وإما أن تترك نفسك حتى يتخبطك الشيطان ويأخذك إلى الجحيم وليصلك. هذا أمر لا بد وأن تسعى إلى تحقيقه. أنس بن بدر رضي الله عنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذه القصة حتى لا أطيل على حضراتكم، وفيها العبرة والعظام. أنس حينما أراد رسول الله أن يخرج لغزوة بدر، جاء أنس إلى النبي واستأذن النبي أن يذهب إلى أعالي المدينة حتى يأتي بظهره، حتى يأتي بدابته ويركب عليها ويخرج مع رسول الله. فقال النبي له: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا، وإلا فلا. فلم يخرج أنس مع النبي في هذه الغزوة، ولم يعلم أنس أن النبي سيلقى كيدا من المشركين. الأمر كان في بدايته أن النبي خرج لملاقاة قافلة أبي سفيان، القافلة التجارية، حتى يأخذها ويرد بعض المال الذي سلب من المسلمين في مكة. فخرج النبي وكانت غزوة بدر. فلما عاد النبي منتصرا، جاء أنس بن النضر وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي بكاء مليرا ويقول: ما يبكيك يا أنس؟ فقال: ضاعت مني غزوة بدر يا رسول الله. هكذا أصحاب الهمم العالية، هكذا أصحاب الأهداف الغالية، إذا ضاع منك عمل كبير وعمل عظيم يقربك إلى الله، حاول أن تبكي، حاول أن تندم أن ضاع منك هذا العمل. كيف يضيع منه؟ أنس يبكي ليس لذنب اقترفه، لم يقتل ولم يسرق ولم يزني ولم يقع في المحرمات، لا، بل يبكي لأنه ضاع منه أول مشهد مع رسول الله بينه وبين المشركين. ويبكي ليس البكاء وحسب، لا، بل لا بد وأن تتخذ قرارا، لا بد وأن تعاهد الله. فقال أنس: يا رسول الله، لئن أراني الله مشهدا معك بعد هذا المشهد ليرين الله مني ما أصنع. لو حدث قتال مرة ثانية بينك وبين المشركين ليرين الله مني ما أصنع. هكذا نريد جميعا أن نعاهد الله: لئن أحييتنا يا رب إلى رمضان لترين منا ما نصنع. سترى منا ما نصنع في رمضان، سترى منا قراءة القرآن، سترى منا القيام، سترى منا ذكر الله، سترى منا الإقلاع والانتهاء عن كل الذنوب والمعاصي، سترى منا الإقبال على طاعة الله سبحانه جل جلاله، سترى منا الإنفاق في سبيل الله، سترى منا صلة الأرحام، سترى منا يا رب العالمين البر إلى الآباء والأمهات، سترى منا كل خير، سنسارع إلى الخيرات ونسابق إلى الخيرات يا رب العالمين، لأن أحييتنا إلى رمضان لترين منا ما نصنع. هكذا قال أنس: لئن أراني الله معك موقفا بعد هذا المشهد لا يرين الله مني ما بصبر. ومضى أنس رضي الله عنه. وكان الابتلاء والاختبار. لأنك لو عاهدت الله لابد أن يبتليك الله يختبرك. أنت صادق أم كاذب؟ هل أنت صادق في هذا العهد أم كاذب؟ لابد أن تصدق مع الله سبحانه جل في علاه. فأنس يقف مع رسول الله يوم أحد ويشارك في هذه المعركة. وفي ساحة النزال بعد أن أعلن المشركون أن رسول الله قد مات ووقف صحابة النبي ينتظرون الموت ولم يقبلوا أن يقاتلوا. فجاء أنس ولم يقل كما نقول ونعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ كل الناس تعصي الله، كل الناس تشرب الدخان، كل الناس تفعل كذا وكذا وكذا، وأقول أنا مالي ما خلاص أنا الناس كلها تفعل هذا، لماذا؟ لا، أنس ليس كذلك، لأن غايته وهمته غالية. أنس لم يقف مع الصحابة وحسب، لا، بل قال ما لكم؟ ما لكم يا صحابة رسول الله؟ ما لكم تلقون سيوفكم؟ قالوا مات رسول الله يا أنس، مات رسول الله، وما فائدة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس الذي عاهد الله، قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم خرجتم لماذا؟ ماذا خرجتم؟ ما خرجتم إلا للنصر أو الشهادة، وهذه غايتكم، وهذا ما مات عليه رسول الله، فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. فدبت الروح ثانية في صفوف المسلمين وقاموا للقتال وقاتلوا، وبدأت المعركة تستعيد نشاطها حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الهمم، هكذا تكون الغايات. سعد بن الربيع رضي الله عنه لما كان في هذه المعركة ذهب أرسل النبي في إسره، انظروا ماذا صنع سعد. سعد في رمقه الأخير يلتقط أنفاسه الأخيرة فيقول النبي يقربك السلام، ويقول كيف تجدك يا سعد؟ قال أخبر رسول الله أني أجد الجنة وأجد ريحها، أجد الجنة وأجد ريحها، وأخبر قومي الأنصار، وأخبر قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله أن يصاب رسول الله بشوكة وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم عند الله أن يصاب رسول الله بشوكة وفيكم عين تطرف. أنس يقول إني لأجد الجنة دون أحد، أشم رائحة الجنة، أرى الجنة دون أحد، ويقاتل حتى يقتل شهيدا. هكذا تكون الهمم، تكون الغايات، يكون الهدف الذي يعيش من أجله هذا الرجل الذي نعيش جميعا من أجله، نعيش جميعا من أجل الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى بذاته. فالله أسأل بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في بيته على طاعته أن يجمعنا جميعا في جنته. اللهم كما جمعتنا يا رب في الدنيا على طاعته أن تجمعنا جميعا في جنته. اللهم اجمعنا جميعا في جنته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار ومن ذل النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجمعنا جميعا في جنتك، اللهم اجمعنا جميعا في جنتك. اللهم لا تجعل يا رب من بيننا شقيا ولا محروما ولا صاحب ذنب إلا أعنته على ترك هذا الذنب. اللهم لا تجعل من بيننا صاحب دين إلا قضيت دينه وفرجت كربه، وفرجت كربه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين نصرة للإسلام وعزا للمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عزا تعز به الإسلام والمسلمين، وذلا تذل به الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأمريكا وروسيا وكل من يحاربون الإسلام في كل مكان، اللهم عليك بهم يا أكرم الأكرمين، فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم سلط عليهم جنودك، اللهم سلط عليهم جندك يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وأقم الصلاة.